أصلا هي حياة نسك وحياة زهد وحياة موت على العالم. والنسك والزهد بيأدوا عند الراهب إلى ما يسمى بحياة التبرد، يتبرد من كل شيء. القديس الأنبا أنطونيوس أطاع الوصية التي تقول باع كل مالك واعطيه للفقراء، وإحنا دخلنا على هذا المبدأ. مش معقول الوصية تقول باع كل مالك وإحنا نبتدي نملك من أول وجديد. أقول العبارة دي مرة تانية، مش معقول الوصية تقول باع كل مالك وإحنا نبتدي نملك من أول وجديد. فالملكية عند الراهب نوع من الردة، الارتداد إلى الوراء وترك النذر الرهباني، لأن الإنسان بينذر الطاعة والعفة والفقر الاختيار. فكيف يحيا الراهب حياة الفقر؟ أي لا يملك شيء. في درجة أعلى من درجات الفقر وهي درجة العوز، فجايز الإنسان يكون فقير يعني يدوبك ماشي بالكاد، لكن هي الحكاية الكفية، في كفاة فقير وفي كفاة. لكن لما يكون في حالة العوز يعني يعتاز ولا يجد. هكذا عاش آباؤنا القديسون. ومن هنا كان بستان الرهبان يتكلم كثيرا عن القنية ومحبة القنية، يعني ازاي الواحد يقتني اشياء ويحب ان يقتني اشياء. قيل عن القديس الانبا بيجيني السائح انه ما كانش عنده اي حاجة في الليل خالص، حتى ولا اناء، وكان ينزل يأكل من عشب الارض اللي موجود ولا يقتني شيء، وكان يشرب من الندى الذي على ورق الشجر. وشيء يشبه هذا قيل في حياة الأنبا موسى السائح. لو الراهب شاف عدد الأواني اللي موجودة في قليته والأثاثات اللي موجودة في قليته وسأل نفسه هل أنا أعيش في حياة الفقر حقا، وهل أنا أملك أو لا أملك؟ في سؤال قانوني كان سأل البعض من يرث الراهب، وكانت الإجابة يرثه دير. لكن في سؤال قبل من يرث الراهب، وهو هل للراهب شيء يمكن أن يورث؟ هل للراهب شيء يمكن أن يورث؟ ده راجل نذر الفقر ولا يملك شيء، فازاي واحد لا يملك شيء يقول يورثه؟ إذا قلنا حياة الفقر وحياة العوز، يبقى ماذا نقول عن الذين يحيون حياة الرفاهية؟ أظن حياة الرفاهية دي لا تتفق إطلاقا مع حياة الرهبان. والرفاهية درجات، ولكن لعل منها مسألة الكماليات. الراهب بيحتفظ بالضروريات فقط ولا يحتفظ بكماليات، ولكن حكاية الكماليات برضو بتمشي بطريقة نسبية. ما هو كماليات بالنسبة لآخر بالنسبة لواحد جايز آخر يعتبره ضروريات، إذا اعتبروا ضروريات فمستواها الرهباني دخل في نوع ثاني في مستوى آخر. الراهب الحقيقي لا يرى أن في شيء يعتبر ضروريات إلا ما مضى. زمان ما كانش فيه كهرباء مثلا في الأديرة، وإحنا ألالينا ما كانش فيها كهرباء، وكان عندي ألاية برة منفردة لغاية لما بقيت أسقف ما كانش فيها كهرباء، ولغاية لما بقيت بطرق ما كانش فيها كهرباء، وفضلت قاعد فيها لغاية سنة على ما أظن بداية 77 ما كانش عندي ألاية في أندرتشول، وبرضه ما كانش فيها كهرباء وأنا بطرق برضه. دلوقتي بيدخلوا كهرباء في كل حته، ولما صلحوا لي لا يدخلوا فيها كهرباء، أبونا صلحوا لي دخلوا فيها كهرباء. هل الكهرباء ضروريات ولا كماليات؟ نسأل كل حاجة بالفحص كويس. تقول الكهرباء ضرورية علشان الراهب يسهر ويكتب. زمان لما ما كانش فيه كهرباء والواحد ما عندوش قدرة على السهر على لمبة الجاز، كان ياخدها صلاة أو تأمل، ودي أقوى من القراية وأقوى من الكتاب. لما بقى فيه كهرباء بقى أرقى درجة عنده هي القراية، فبقى الصلاة قلت قيمتها ونقص، لأن الصلاة مش عايزة كهرباء، ده لو طفى النور ونقص، عشان لا شيء يشغل الحواس أثناء الصلاة. فقلت درجة الإنسان في الصلاة لأنه انشغل بالنور. ده لو كان بيقرأ ده ممكن يتساهر مع زملائه، ممكن يقعدوا، ممكن يتكلموا، ممكن يمسكوا في سيرة الناس، ممكن يدخلوا في سئات، وممكن الكهرباء دي تكون سبب إشكال بالنسبة له، سبب سهرات. وبعدين واحد يدخل كهرباء، يدخل معها ريكوردر، وممكن الريكوردر يكون ريكوردر وحاجة تانية، مش عايز اخش في الحاجة التانية دي بعدين ما نفتش على الدلائل. وبعدين تخش في حكاية الرفاهية، ان بنشرب من الحنفية دلوقتي ممكن من التلاجة، عشان في عندنا كهرباء وعندنا فريجيدير وتلاجة، وممكن التلاجة تتفشي حاجات تانية. وبعدين حياة الزهد راحت فين؟ راحت فين؟ مش عايز ازود عن كده، لكن عايز اقول لا ننسى اطلاقا ان حياة الرهبان حياة نسك وزهد، نسك وزهد، تبقاش رفاهية، وما بتبقاش رفاهية في المسكن أيضا. يعني كل واحد عايز يدور على راحة في مسكن ويزود درجة الراحة، مستوى الراحة يزيد شوية بشوية. وآبائنا اللي كانوا بيسكنوا في المغارات وفي شقوق الجبال وفي شقوق الأرض، دول كان عندهم إيه من وسائل الراحة؟ والإنسان كان بينام على الأرض، وأكثر رفاهية أنه ينام على حصيرة، وأكثر رفاهية أنه يفرش بطانية فوق الحصيرة. دلوقتي ما أعرفش بتنام إزاي، برضه محتاج أشوف هو تقولوا لي الزهرة أنك مش عايز تخلينا ننام بالليل. أنا بذكركم بالنهر اللي ندرناه يوم ما ترحل، يوم ما صلوا علينا صلاة أموات، مش مجرد طقس يعني متنا عن العالم والأشياء التي في العالم، متنا عن العالم والأشياء التي في العالم. ما هو الراهب اللي بيزوق في قليته وبيزوق في مسكنه وبيرفه في حياته الداخلية، ده لو بقى أسر ده يعملها بقى إمبراطورية، تبقى الحصول ومتعة. هل حياة الفقر تتفق مع المرتبات والفلوس؟ في ايامنا ما كانش ولا راهب ياخد مرتب رسميا بتكتب في الكشوفات، لكن عمليا ما فيش. كان واحد يتولى الانفاق على الكل، ما فيش حد فينا كان يعمل شيء. يعني انا اتذكر طول مده وجودي في الرهبنه في الدير قبل ما ابقى اسقف، ما فيش فلوس نفس الطوابع دي لغاية ما يدرس، مفيش فلوس ناس الطاقة. الراهب اللي بجيبه فلوس يبقى راهب ازاي؟ والراهب اللي يجمع فلوس من الناس يبقى حكايته ايه؟ واللي يصادق العلمانيين ويقبل هدايا من العلمانيين يبقى حكايته ايه؟ واللي يطلب بنفسه هدايا من زوار الدير بطرق كده يفهموها هم، يعني حتى ان ما كانتش واضحه لكن بتبقى مفهومه. يعني ممكن يسأل الضيف يقول له هي الساعة كام؟ أصل أنا ما أظنش معايا ساعة، لكن الساعة كام؟ الضيف يقول له حاضر أجيب لك ساعة، يقول له لا لا لا لا لا، وهو بيقول له أهو لغاية ما يجي له ساعة. ايه علاقة الرهبان بالعلمانيين بالصداقات؟ والراهب اللي نذر الفقر ونذر حياة النسك ده لما ينزل للعالم في المدينة ويقعد كم يوم بيقعدهم فين؟ وهل الأيام التي يقضيها في المدينة بتكون أيام رهبنة صحيح؟ ولا أيام خروج عن الرهبنة؟ ومش بس خروج في النسك، تخش في حاجات تانية. أنا كل من جات سيرة النسك إحنا نسكت، اللي بينزل في العالم بيعيش حياة نسك. الفقر والثياب أيضا في بستان الرهبان بيقول لك ينبغي للراهب انه يلبس ثوب لو رماه خارج القلاية ثلاث اربع ايام ما حدش يرضى يبص له ولا ياخده. ايه حكاية ثيابنا دلوقتي؟ حياة النسك وحياة الرهبنة مع الاتساع ومع محبة الكثرة، مع الاتساع ومحبة الكثرة. واحد يبني له قلاية وبعدين يجي له فكرة يزود لها جناح وجناح آخر وتاني وتاني دور وجهينة ويمد ايه الحكاية؟ الراغب فوق مستوى الاحتياجات لما بيشعرش انه محتاج لشيء. يعني لو واحد قال له تحب اجيب لك ايه، يقعد يفكر احتاج لي ايه، مش محتاج لحاجه، يلاقي انه مش محتاج لحاجه. اذا بدا يشعر انه محتاج لحاجه يبقى بدا يخش في العالم، لان العالم هو اللي يجيب له الحاجه دي. زمان لما كان الانسان راغب يمرض بيقول يا رب، وبكلمه يا رب بيشفى. دلوقتي لما بيمرض بيقول يا ابزخانا يا طبيب. ما بقولش انكم ما تروحوش، لكن بس بقول الفرق بين دلوقتي وزمان. زمان كان الراهب ممكن يشفي المريض، يصلي على المريض فيشفى، واذا مرض هو يصلي من اجل مرضه فيشفى، او يحتمل المرض. انا مش بقول لكم توصلوا لدرجه انكم ما تحتاجوش لاطباء، لكن بس نخشها في السكر. بس حياة النسك في الأكل والشرب، حياة النسك في الأكل والشرب. في رهبان كانوا بيطوا الأيام طيب، يقعد يومين ثلاثة ما يكونش حاجة ولا شيء. والراهب اللي قال مرت علي 30 عاما 30 سنة لم تبصرني فيها الشمس آكلا، الراهب اللي ما كانش بيعرف امتى يبتدي الصيام الكبير لان حياته كلها واحدة نظام واحد. معروفة القصة دي في البستان، لما جه الصيام الكبير بعته النادي يقول له الصيام الكبير بدا. قال له الصيام الكبير ايه؟ انا بقالي 30 سنة ما اعرفش الصيام الكبير ده امتى يبتدي وامتى ينتهي، حياتي كلها واحدة. دلوقتي بقينا نهتم بالسجود وبالاحاد وبالخمسين، تغرب لما يكون راهب طقس خمسين ده يبقى ايه؟ ما مدى نظامنا في الاكل وفي الشرب وفي النسك؟ طبعا ما فيش شك ان كنت هنا احسن من غيركم حتى تم، لكن مفروض علينا ان احنا نبحث عن طريق الكمال في حياتنا الروحية كيف تكون. يا ريت بالنسبة لنا الواحد يدي لنفسه تدريب، يسأل نفسه ما هي الأشياء التي يمكن أني أستغني عنها، ما هي الأشياء التي يمكن أن أستغني عنها في حياتي. ما هي الأشياء التي يمكن أني أستغني عنها؟ ما هي الأشياء الزائدة عندي؟ ما هي الأشياء التي يمكن أني أتركها وأستعمل ما هو أقل منها؟ واحد بيقول أخطيت حلم يا سيدنا مع سعد ورحب الصف الطلب. عندما يرى الراهب رف الثياب وحاف القدمين كنوع من النص، هذا المنظر غير مقبول لدليل أن لازم نلبس كويس ونلبس شرارات لألا ندخل في كده. التطرف في الناحيتين مش مظبوط. ما بقولكش انك انت تتطرف الى العكس وتمشي حافي، لكن في نفس الوقت بلاش رفاهيه في اللبس، اما رفاهيه لا اما حافي، في وضع متوسط. في ناحية تانية، في ناس في مقابلة الضيوف يكون لابس لبس نظيف وفي الليل وما يهمش أي حاجة يلبس، وفي ناحية تالتة إن إنسان ما يهتمش بالضيوف ويشوفوه ما يشوفوهوش يقابلوه ما يقابلوش، يعني هو بيحيا من أكل الضيوف ولا بيحيا من أكل ربنا. لكن الوضع المتوسط هو أحسن، الوضع المتوسط هو أحسن، تلبس لبس بسيط لا فيه رفاهية ولا فيه لفت نظر بنوع من النسخ زي إنسان ماشي خلف نسخ. واحد يقول قرأت قولا في كتاب أصول الحياة الرهبانية وبذل الذات أن الراهب هو من لا يملك شيء بل من لا يمتلكه شيء، يقصد ليس هو من لا يملك شيء بل من لا يمتلكه شيء، الذي لا يمتلكه شيء هو الذي يستطيع أنه لا يملك شيء، فأنت بتملك لأن في شيء يمتلك، يعني ما تقدرش تقول ألم حوالي قنية كثيرة وقول لا يمتلكني شيء. طب لو كان لا يمتلكك شيء أم اللم من الحاجات اللي لو لأنها بتمتلكك ما كنتش لمتها حواليك. بلاش اللعبة بالألفاظ، خلينا بالطريقة الروحية، تقول يملكه ولا يمتلكه. قطعا الواحد بيملك الأشياء اللي هي بتملك رغبة في قلبه 1000%، بيملك أشياء لأن الأشياء بتمتلك رغبة في قلبه، والرغبة دي بتمتلك جزء من قلبه، وإلا ما كانش يمتلك ما يسيب. لو هي ما تمتلك ما بتمتلكوش يسيب. وبعدين بيقول فهل لهذا يتعارض مع الفقر والراهب الذي يملك وهو لا يتعلق بما يملك؟ يملك ولا يتعلق بما يملكه. إذا كان فعلا لا يتعلق بما يملكه يجرب إزاي يتركه، وهنا الباب متعلق ولا مش متعلق. دي ساعات واحد يقول لي من أهل العالم يعني إيه أنا بشرب سجاير لكن السجاير ما لهاش سيطرة علي، أستطيع أسيبها في أي وقت. أقول له طب سيبها وريني، سيبها وإيه وريني. إن كنت تملك ولا تتعلق بما تملكه فياريت تجرب نفسك، هل لو تركت هذا الأمر تتعب ولا ما تتعبش، تشعر أنك خسرت شيء ولا ما تخسر شيء. لو شفنا الألال القديمة وكيف كانت تبنى والسكن المنشوبيات اللي كانت تحت الأرض وكيف كانت تسقف بأي خوص بأي حاجة، وشفنا الألالة دلوقتي نقدر نعرف احنا بنحيا الحياة نسك ولا لا. ولو شفنا طريقة أكل زمان وطريقة أكل الوقت نقدر نعرف احنا بنحيا الحياة نسك ولا لا. عشان كده أنا قلت اللي عايز يقعد في قلاية المتوحد يقعد على الصلب فوق، الصلب اللي هم نديله كهرباء ولا هم نديله حنفيات ولا لغاية لما نتصرف في قلاية الموجودة يعني. الواحد لا يتألح بين الفريقين، واحد عن واحد يعني نسك يعني صلب معناها كده، واحدة يعني واحدة يعني نسك يعني صلب يعني صمت يعني هدوء يعني عدم ملكية، لكن واحدة مع رفاهية لا توجد في أي كتاب رباني ولا سيرة من سير الآباء على الإطلاق. كل واحد يناقش المسألة مع نفسه وروحه، كل واحد يناقش المسألة مع نفسه وروحه. الحديث أبو معار الكلمة اللطيفة قال: احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكم عليك، احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكم عليك. احنا بس بنتذكر هذه الأمور عشان نعرف ايه هي الرهبنة الحقيقية، لأن في كلمة عايز أقولها لكم وهي إن الآمال والرغبات لا تنتهي عند حد. إذا الإنسان بدأ يخش في الرغبات الله يعلم كيف تتطور معه وكيف تزيد وكيف يتمادى فيها وكيف تسيطر عليه وكيف ينتقل من رغبة إلى رغبة حتى يفقد رغبانيته نتيجة الرغبات. نكتشف كده